بنعد الله. كالعادة أحب إن أنا أشكركم وأقول لكم جزاكم الله كل خير على الحضور، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. وأتمنى من كل أخ وأخت موجودة في الغرفة إن هم يجددوا النية بحيث إن هم يؤجروا على وقتهم اللي بيقضوه ويؤجروا على المعلومات اللي بيحصلوها إن شاء الله رب العالمين، لأنك لو لم يكن لديك نية فأعتقد إن الأجر كده هيضيع منك. فإحنا كلنا إن شاء الله رب العالمين طمعانين في الأجر. بعض الناس ممكن تشتكي تقول إن المعلومات دي ممكن تطير من دماغك، فزكاة العلم إن أنت تبلغه لغيرك. زكاة العلم إن أنت لازم تبلغه لغيرك، لو بلغته لغيرك صدقني المعلومة هتثبت وربنا هيبارك فيها ويكون لك صدقة جارية. والكلام ده كله كلام لذوذ يعني، وحضراتكم أسيادنا. طيب إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثالثة حول الثالوث والأقانيم والشرك بالله في المسيحية. كنا بدأنا أول محاضرة وقلنا 8 نقاط لخصنا فيهم التثليث، خليني كده أبدأ أراجع معاكم عليهم كده على هذه النقاط بشكل مبسط. ما هو الثالوث عند النصارى؟ ها يلا نكتب على التكست وغلطوا النهاردة بدل ما تغلطوا في الامتحان، امتحان قدام في الحوار يعني. ها الآب والابن والروح القدس، رائع جدا رائع. طيب هم ثلاثة، ثلاثة ايه؟ ها شو ثلاثة؟ ثلاثة، ثلاثة ايه طيب؟ ثلاثة ونص، ثلاثة، أقانيم، رائع جدا. طب كلمة أقنوم شو معناها؟ ايه معنى أقنوم؟ أقنوم معناها ذات أو شخص، رائع جدا، وأخذنا عليها أدلة، ما شاء الله قساوسة، قاعد في الكاتدرائية أنا، قاعد في الكاتدرائية. طيب، معناها ذات، طب هم واحد، واحد في ايه؟ ها؟ واحد في ايه؟ واحد في الجوهر، شو معنى الجوهر؟ بص الحته الجايه دي جامده بقى، جامده جدا. واحد في الجوهر معناه النوع، ما شاء الله الاخوه متفوقين، مش شايف اخوات بيكتبوا ليه؟ يلا كالعاده الاخوات بس ايه مش فاتحين غير في الطبيخ. كويس جدا، معناها النوع. يبقى النصارى لما يجوا يقولوا ان احنا عندنا 3 اقانيم وهم واحد في الجوهر، يبقى عندهم 3 ذوات، واحد في النوع زي احنا البشر كده، محمود وعباس وجرجس، دول واحد في النوع اللي هو النوع الانساني، ولكنهم واحد 3 ذوات. هذا هو ايمان النصارى. طبعا النصراني يا جماعه انت لما تيجي تقول له حاجه زي لا ويصور عليك لانه رافض الكلام ده، رافضه لان ده ضد فطرته، لكن للاسف هو ده الايمان الصحيح اللي احنا ساقيناه من مراجعهم واللي بيقول بيه اباء الكنيسه، واحنا ما بنخترع اي حاجه من عندنا. طيب كويس جدا، كنا قلنا حاجه تانية، ايه هي؟ هل في تميز بين الاقانيم ولا لا؟ في تميز ولا ما في تميز؟ في تميز ولا ما في تميز؟ نعم. طب الاب هو الابن هو الروح القدس؟ الاب هو الابن هو الروح القدس ولا لا؟ كويس جدا، الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، رائع رائع رائع. بس هم مشتركين في حاجه، في صفات، في صفات هم مشتركين فيها، وفي حاجه تانية مختلفين فيها. ايه الصفات اللي هم مشتركين فيها؟ يا سلام عليك، يا سلام يا ابو ادريس يا مولانا، الله عليك. الصفات الالهيه او الصفات اللاهوتيه، رائع جدا. النوع يا يا يا دريم اللي هو الجوهر، فهم مشتركين في الصفات الجوهريه. طب ايه الصفات الجوهريه دي؟ زي ما انا قلت كده، محمود عنده 2 ايد و2 رجل، عباس عنده 2 ايد و2 رجل، جرجس عنده 2 ايد و2 رجل، دي اسمها صفات جوهريه، اي صفات النوع الانساني انه عنده 2 ايد و2 رجل. طيب هم عندهم برضو مشتركين في الصفات الالهيه لكنهم مختلفين في الوظائف. كويس. طيب اللي بيقول ان الاب هو الابن ده بيروح فين؟ بيروح مارينا، بيروح العجمي، شو اسمه؟ اسمه ايه؟ مين اللي ابتدع حاجه زي كده؟ مهرطق، يا سلام عليكم، كافر، الله عليكم، الله عليكم. اسمه الراجل ده هرطقت سابليوس، هرطقت سابليوس. طب سابليوس بيقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس، وبيقول حاجه كمان، ها، ان الاب هو الابن هو الروح القدس، ها، وبيقول حاجه كمان، ايه هي؟ رائع جدا يا الملك، رائع، وحده الاقانيم، رائع. اخت برضو اللي بتجاوب، اخت برضو، يلا اقنوم واحد، وحده الاقنوم، وقلنا اقنوم معناها ذات. يبقى لما تيجي تتحاور مع نصراني يقول لك انا عندي ذات واحده، يبقى هي انا كده ده الراجل مهرطق، هرطقت سابليوس، الراجل ده اخطا. طبعا احنا كل الكلام ده يا جماعه قلناه بمراجع يعني، احنا مش بنفتكس مع بعض يعني. كويس جدا. قال حاجة تالتة، ايه هي اللي قالها اخونا الملك؟ اللي هي ثلاثة اسماء وصور، ثلاثة اسماء وسور. يبقى اي نصراني يقول لك انا عندي ذات واحده وليها اسماء، زي ما انت يا مسلم عندك ذات واحده وليها اسماء، قول له انت مخطئ. دي بالنسبه لك هرطاقه سابيليوس، انت عندك ثلاث اقاليم اي ثلاث ذوات اي ثلاث كائنات اي ثلاث شخصيات ولكنهم واحد في الجوهر. لكن انا كمسلم عندي ذات واحده ولها اسماء وصفات، ودي بالنسبه لك انت هرطاقه سابيليوس. سابيليوس ده يا جماعه بيقول ان دي مجرد اسماء، الاب اسم والروح القدس اسم والابن اسم. وبيقول بيحضر لكم مثال عشان تفهموا هرطاقة سابيليوس دي. محمود أب لابنه، يعني أنا عندي مثلا ولد إن شاء الله يعني نقول سلمان، أنا كده أبو سلمان كويس جدا، وأنا زوج لمراتي ماشي، وأنا ابن الأبوية وأنا ابن الأبوية، فأنا كده بقيت زوج وأب وابن. فدي ثلاث صور لشخص واحد، لشخص واحد. هي دي هرطاقة سابيليوس. النصارى بيرفضوا الشخص الواحد، بيرفضوا الاقنوم الواحد اللي له كذا صوره. انا هنا بتكلم مع والدي بصفتي ان انا ابنه، بتكلم مع ابني بصفتي ان انا والده، بتكلم مع زوجتي بصفتي ان انا زوجها، صح؟ فهو ده الكلام يا جماعه، او هي دي هرطاقه سابيليوس، لكن هم بيرفضوا هذا الامر. طيب خلينا ننتقل للجزئيه اللي بعد كده. لو واحد نصراني قال لك الاقانيم دي صفات، كيف نرد؟ نرد عليه ازاي؟ رد التوحيد بالظبط يا وانس. قال لك ان الاقانيم دي صفات، احنا خدنا ثلاث نقاط بنرد بيهم على اللي يقول ان الاقانيم صفات. ايه هي النقاط؟ رائع يا باسورد، رائع رائع جدا، في مليون صفه، في صفات كتيره جدا، تعالى نعمل لكل صفه اقنوم يبقى دي رقم واحد. صح يا فامباير، ده نفس كلام باسورد. صح يا اخونا الموز او المعز، مش عارف اسمه ازاي. رائع، صفات كثيرة ماشي، ممكن تمشي في سابيليوس برضو. ها صفات الاب غير القدس، لا مش كده، انت بيخونك بس اللفظ يا اخونا ابو ادريس، وانت بتشاور كده بس الاشارة جت منك غلط. الاقانيم ثلاث ذوات، ما انا فاهم. طب ارد ازاي لما يقول لي ان هم صفات؟ تلاقي النصراني يقول لك كده احنا عندنا الله حي بروحه ناطق بكلماته، يقول لك الله ده اللي هو الاب، روحه اللي هو الروح القدس يحيى بها، يحيى بها، والكلمه او ناطق بكلمته اللي هو المسيح او الابن. يقول لك هم دول الثلاث اقانيم، كيف نرد؟ رد احنا ردنا عليه امبارح رد بسيط جدا. ها ميدو انت قربت، الله يفتح عليك يا زورو، ما شاء الله. اقول له انت كده قسمت الجوهر الالهي الى ثلاثه جواهر، مش كده يا جماعه بقوا ثلاث انواع؟ مش كده بقى عنده ثلاث انواع؟ بقى عنده النوع الاول ذات، النوع ذات، والثاني عقل الله او كلمه الله، صح؟ والثالث اللي هو الروح او الحياه. يبقى كده قسم الجوهر الالهي الى ثلاثه جواهر مختلفه، فاصبح الابن ده نوع. نوعك ايه يا ابن؟ انا نوعي كلمه او عقل. نوعك ايه يا اب؟ انا نوعي ذات. النوع بتاعك انت ايه اسمك؟ يا الروح القدس. انا نوعي حياه. وبكده هم حولوا الابن والروح القدس، حولوهم الى ايه؟ ها يعني لما يجي لك ويقول الله حي بروحه وناطق بكلماته، كلماته اللي هو الاقنوم الثاني، روحه الاقنوم الثالث، هنا حول الابن وروح القدس الى، الله يفتح عليك يا اخي شهاد واخونا زورو، الى صفات. الى صفات لمين؟ الى صفات للاب. الى صفات للاب. قال لك احنا كده عندنا ذات واحده، طيب الذات دي ليها، لها روح وهي الاقنوم الثالث، ولها كلمه اللي هو الاقنوم الثاني. فحول الاقنوم الثاني والثالث لمجرد صفات للاقنوم الاول، وده كلام خاطئ، ولكن هم واحد في الجوهر. فينبغي ان يكون النصارى الاتي: الاب له ذات وعقل وروح، والابن له ذات وعقل وروح. وينبغي ان يقول ان الروح القدس لها ذات وعقل وروح. طيب رائع. النصارى بيعبدوا الثلاث اقانيم ولا اقنوم واحد ولا اثنين ولا ايه الاحوال؟ النصارى بيعبدوا ايه؟ مين؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا؟ بيعبدوا الثلاثة. طيب الكلام ده صحيح كتابيا ولا خطأ؟ ولو خطأ خطأ ليه؟ ولو صح صح ليه؟ ها؟ خطأ واي بوركوا، يا سلام على اللغة الفرنسية بتاعتي، جامد جامد انا جامد. ها؟ مين؟ الاب مات، رائع يا دريم ما شاء الله. الله يفتح عليك كميد، صح. ابراهيم الناغي انت جبتها بشكل مباشر. يوحنا 17 3 صح يا باسورد. الابن كان بيعبد الاب. او المسيح في كتاب النصارى اللي هو الاقنوم الثاني يعني اللي هو الابن، كل دي مسميات على فكره لنفس الشخص اللي هو الابن او الاقنوم الثاني، عشان تنتبهوا بس. الابن، الاقنوم الثاني، كلمه الله، عقل الله، كل دي حاجات خاصه بالابن او المسيح اللي هو كل ده الاقنوم الثاني. ماشي. ان المسيح يا جماعه كان بيعبد مين؟ كان بيعبد الاب، كان بيعبد الاب، ولكن النصارى بيعبدوا الثالوث. هل المسيح الاقنوم الثاني لما كان مثلا بيصلي بيقول يا ابتا ان شئت فلتعبر عني هذه الكاس، الله، ده ازاي؟ هل بيصلي لنفسه؟ لا، ده بيصلي فقط للاب، لان ما ينفعش حد يصلي لنفسه. انا مره كنت بتحاور مع نصراني بيقول لي ايوه المسيح بيصلي لنفسه، واحد نصراني ثاني قال لي لا ده ما كانش بيصلي لنفسه. الاثنين مع بعض، لو انتوا فاكرين الحوار ده كان مع واحد اسمه صميل وراكت، واحد يقول لي بيصلي لنفسه الثاني ما بيصليش لنفسه. صراحة انا كنت هنتحر بنفسي بقى، عشان هي دي نهاية الكلام. صعب جدا اقول لك الله بيصلي لنفسه، يعني دي حاجة اصلا غير مقبولة ولا عقلا ولا بمنطق ولا باي حاجة. طيب احنا حتى الان لسه بنراجع، اخدنا الهرطقات. شو معنى هرطقة؟ هرطقة معناها كفر او بدعة، معناها كفر او بدعة. هرطقة سابليوس قلنا من ابرز معالم سابليوس ثلاث نقاط. النقطة الاولى، ها، بيقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس. النقطة الثانية، وحدانية الأقنوم، أي وحدانية الذات، ها. طيب، والنقطة الثالثة إن الأقانيم مجرد صور أو أسماء. هي دي معالم بدعة سابليوس. طيب المعلم بتاع سابليوس شو اسمه؟ حد فاكر المعلم بتاعه؟ ودي هرطقة تانية، المعلم بتاعه، صح يا الملك، أما الله، يعني اللي هو نيوتيوس أو مؤلم الآب، لو صعب عليكم مؤلم الآب سموها كده، مؤلم الآب، أي يؤلمون الآب، أي يجعلون الآب يتألم. كيف يجعلون الآب يتألم؟ بيقول الآتي نيوتيوس اللي هو معلم سابليوس، بيقول الآتي، بيقول إن الآب ده أعطى التوراة لليهود. طيب ماشي، وبيقول لك الآب ده ظهر، هو نفس الذات، نفس الآب ده تجسد بصفته الابن وحقق الخلاص، الخلاص اللي هو مات على الصليب، يعني اتألم ومات على الصليب. والاب ده برضه كان بصفته الروح القدس يعطي المواهب وتثبيت الايمان والكلام ده كله او حل على التلاميذ او على الرسل في اليوم الخمسين بصفة الروح القدس. فهنا الآب الآب الآب الآب فسموها مؤلم الآب. ليه مؤلم الآب؟ لأن هنا بيقول لك إن الآب هو الذي صلب على الصليب، يعني الآب ده هو اللي اتألم. نعم يا أخي جهاد ما شاء الله حافظه، الآب هو اللي اتألم كده على الصليب، لذلك هم يسمونها مؤلمي الآب. طيب لزوز، الكلام ده كلام جميل، كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. فيها ارتقة ثانية بتاعت أريوس، ها، أريوس دي أنا مش بستخدمها إلا فقط في نسق ضيق فقط، يعني هرطقة أريوس. مين أريوس ده؟ أريوس، فاكرين؟ ما شاء الله الأخوات، إيه مش متقدمات خالص. لا ما أقدرش أقول موحد، ما أقدرش. بص يا جماعة، أريوس ده اتنقل لينا إيمانه عن طريق أعدائه، فاهم كده يا محمود؟ عايز تقول إيه؟ بقول اتنقل لينا إيمانه عن طريق اعدائه، فانا لا امنهم، انا هحكم ماشي بالكلام اللي اتنقل، بس اعدائه هم اللي نقلوا، او يمكن بيدلسوا عليه، صح؟ الكتب بتاعته اتحرقت، يمكن هم بيدلسوا عليه، فانا بتكلم من خلال النقل عنه. فهو مش موحد، هو ممكن لو كان موحد في الالوهة او في الالوهية، لكنه مش موحد في الربوبية. فهو يقول ان المسيح او الاقنوم الثاني، ها، ليس من جوهر الآب، يعني مش من نوعه. بيقول ثاني أن الأقنوم الثاني مخلوق، أن الأقنوم الثاني مخلوق، وأن الابن إله درجة ثانية أو أدنى من الآب. بيقول أن الابن ده إله درجة ثانية أو أدنى من الآب، وكان يساعد الآب في الخلق، وكان يساعد الآب في الخلق. وفعلا يا الملك أنه هو وسيط ما بين الله وما بين الناس. وقلنا يا جماعة أنه هو أصلا كلام الكتاب المقدس، ده كلام الكتاب المقدس يقول ان المسيح هو وسيط بين الله والناس، زي ما قلنا في تيموثاوس 2:5. معظم اللي بيقول عليهم النصارى هراطقة صدقوني ايمانهم من الكتاب، الايمان بتاعهم صدقا صدقا من الكتاب. انا عارف ان الموضوع ربما يكون دافن شويه على الناس اللي ما حضرتش، فان شاء الله في المحاضرات دي مسجله تقدروا تسمعوها بتتابع وهتلاقوا العمليه جميله ان شاء الله رب العالمين. ده كان اريوس. دخلنا في هرطقه دسمه ولذيذه، قلنا نسطور، اديت لكم علامه النسطور. ايه هي العلامه؟ شفره كده اسمه نسطور. العلامه مش عارف الاخوات عامل ايه، بس يلا ناسوت، رائع جدا ناسوت. طب شو تقصد بناسوت يا محمود؟ يعني انت قلت نسطور نون ناسوت، يعني نسطور ده قالك ان المسيح ناسوت. ناسوت دي كلمه يا جماعه مشتقه من انسان، يعني المسيح انسان. طب تقصد تقول ايه يعني؟ قال الاتي يا سيدي، قال الاتي ان العذراء ولدت مجرد انسان فقط. طيب ان العذراء ولدت مجرد انسان فقط، لذلك بناء على دي النقطه، بناء عليه الله يرحمك يا كتبتني، وبناء عليه لا ينبغي ان يطلقوا على العذراء والده الاله. ما ينفعش يقول والده الاله، ليه؟ بيقول لك كيف للمخلوق ان تلد الخالق. الجمله دي روعه جدا، الجمله دي روعه جدا جدا جدا. كيف للمخلوق ان تلد الخالق؟ المخلوق لا يلد الخالق، ومريم دي مخلوقه، ازاي هتولد الخالق؟ قال بهذا الكلام، قال فيها خمس كتب، رائع جدا يا جهاد. في جزئيه كمان قال عليها بنقطه اللي هي رقم 3، فصل ما بين الطبيعتين. ما بيقولش باقلوم لا، الطبيعتين اللي هي الجسديه اللي هي الناسوت، واللاهوتيه اللي هي ايه يا جماعه؟ اللاهوتيه اللي هي اللاهوت. فصل ما بينهم. طب انا استخدم الهرطقه دي في ايه؟ دي الهرطقه دي العب بيها لعب. بالمناسبه هو قال حاجه كمان، بيقول لا ينبغي ان نقول ان الله مات، وده طبقا للايمان الارثوذكس كلام غريب جدا. الارثوذكس بيقولوا كده في القديسات عندهم، يعني برب بموتك يا رب نبشر، امين امين امين. خد بالك، بموتك يا رب يا رب نبشر. وبعمل لكم محاضرات في موت الاله في النصرانيه في الارثوذكسيه بالاخص لو تحب. فالراجل ده بيقول يا جماعه اله ما بيموتش، اربع نقاط. وده فعلا الايمان الكاثوليكي والبروتستانت اللي هو الطبيعتين فقط، وجزئيه الطبيعتين يا جهاد ركز، لان الكاثوليك بيقول على مريم ام الاله، البروتستانت مش بيقول عليها ام الاله. طيب نرجع لموضوعنا تاني، نستفيد منه ازاي في الموضوع ده في النسطور؟ اول حاجه الفصل ما بين الطبيعتين. او احنا ليه اصلا بندرس الهرطقات؟ لما تيجي مع نصراني كده تلاقي الانبا شنوده كان يجي يقول لك معظم الحل للمشكلات اللي بتقابلنا ان احنا نقول فعل هذا بالناسوت وفعل ذاك باللاهوت. يعني ايه فعل هذا بالناسوت وذاك باللاهوت؟ المسيح في كتاب النصارى يا جماعه بياكل وبيشرب وعمل معجزات، فلما احنا نروح نسال المسيح انت ازاي الهك بياكل ويشرب ويدخل الحمام، فالانبا شنوده قال لهم يا جماعه حلوها وقولوا لهم ده عمل كده بالناسوت. قال لك عمل معجزات، قول لهم عمل كده باللاهوت، وبذلك عمل فصل بين الطبيعتين. يبقى لما الاقي واحد بيعمل كده بقى يا جماعه، ها ارد اقول له ايه؟ اقول له انت مهرطق، هرطقت نسطور. مش هقول له انت كده ده ايمان البروتستانت، لا لا لا خالص. مش هقول له ده ايمان الكاثوليك، لا لا لا، انا هقول له انت كده بتفصل ما بين الطبيعتين، انت كده مهرطق هرطقت نسطور اللي بيفصل ما بين الطبيعتين. ماشي يا جماعه؟ طيب في جزئيه ثانيه انا قلتها امبارح كانت لفه شويه واتمنى ان انتم تجيبوها، هي كانت في هرطقه اريوس. اريوس بيقول ان الابن ليس من جوهر الاب. استخدم الجزئيه دي ازاي؟ ابن ليس من جوهر الاب، مش من نوعه. الابن مش من نوعه، ارد بالجزئيه دي على ايه؟ استخدمها ازاي؟ استخدم الهرطقه بتاعت اريوس دي ازاي؟ هما بيقولوا نوع واحد صح؟ صح. هنا بيقول لك ان الابن ده ليس من جوهر الاب، يعني مش من نوع الاب، كويس جدا. ارد بيها على اي نصراني يجي يقول لي هما كده عندهم تعدد في الجوهر، او كده هرطقه سابيليو اريوس دي فيها تعدد في الجوهر. طيب استخدمها في ايه لما يجي مسيح يقول لي عقل الله وكلمه الله وروح الله، اللي هو الله حي بروحه ناطق بكلمته والكلام ده كله؟ لا ده انا اديها له، تعالى بقى انت عندك دول ثلاث جواهر، انت بتقسم الجواهر، مش جوهر اللي هي الالماس يعني، انت بتقسم الجواهر وانت بكده مهارتك هرطقت اريوس. انت كده بتهرطق. الجمله دي كانت على بص الانبا شنوده، يعني يمكن كان لا يتذكر اسمه لكن يتذكر الجمله دي. وعلى هذا المنوال كل النصارى كلهم بلا استثناء الا يعني القلة القليلة اللي هم أيقنوا فهموا هذه النقطة. حتى الآن إحنا لسه يا جماعة كنا بنراجع دي هرطقة نسطور. مين العكس نسطور بقى؟ الهرطقة بتاعته عكسه، العكس بتاعه ها مين؟ لطخ. لطخ مين؟ يطاخيوس أو أطاخي، أطاخي أو يطاخيوس. احنا قلنا ان اسمه ايه ده ناسوت اللي هو نسطور، التاني أطاخيوس العكس يعني لاهوت. فبيقول هذا الأطاخيوس ان كان بيرد على نسطور فبقى غالي جدا، فهيقعد يغالي في الكلام. بص يا عم نسطور، انت عايز تقول ان المسيح ده مجرد انسان؟ طب ايه رايك ان المسيح الطبيعه الانسانيه بتاعته دي تلاشت، اتكلت لما اللاهوت حل فيها ضاعت خالص راحت، فهنا حول المسيح الى لاهوت فقط من غير الطبيعه الثانيه المتحده مع اللاهوت. قال لك ان الناسوت ده تلاشى. حتى الان يا جماعه هو ده كل اللي انا قلته في اللي فات، المحاضرات اللي فاتت اصلا، لو تلاحظوا ان هم تقريبا ست نقاط بس انا بتوسع في كل جزئيه وبنجيب عليها مراجع وبنناقشها وبنقول الحالات والاحتمالات والكلام ده كله. صدقوني اللي هيسمع الثلاث محاضرات النهارده الثالثه وان شاء الله يجي واحده رابعه وخلاص احنا كده ختمنا التسليس، يعني اللي هيحضر الاربع محاضرات دول او هيسمعهم ويفرغهم ويكتبهم بجد هيفرق كتير جدا معاه في الحوار. بس اهم حاجه يفهمهم، اهم حاجه يفهم. اوعى تحفظ، انا مش حافظ حاجه، انا فاهم انا بتكلم في ايه. ماشي، هننتقل دلوقتي لنقطة رئيسية وهي التثليث عقلا. التثليث عقلا، بعض النصارى بيحاول يثبت لك التثليث بالعقل عن طريق ضرب الأمثلة، يقول لك الشمس والقمر، اصل انت يا محمود لما بتيجي تاكل اللباية بتلاقي قشرة فوق وقشرة تحت وجوه اللبة نفسها البتاع اللي انت بتاكلها، ومع ذلك اسمها لباية واحدة. يلا او كده بقى ايه، 3 في 1. اقسم برب هذا الكلام يقال. البيضة صفار وبياض وقشرة ومع ذلك بتقول بيضة واحدة، يبقى هو ده التثليث. الشمس شعاع وحرارة وحجارة، على رأي الجمال اللي كنت بنظره كام يوم. الشمس دي قرص وحرارة وضوء ومع ذلك هم واحد. طبعا انت سمعت المناظرة بتاع الجمال يقولك H2O ومش عارف والاهرامات الجيزة، لما ايه ده، انا اللي قلت له اهرامات الجيزة دي بالمناسبة. دي امثلة بيحاولوا يضربوها بيها النصارى، امثلة علشان يضربوا يقربوا موضوع التثليث شوية، لكن للأسف هم بيضربوا ايمانهم. هم ايوه شاطر ومشطور بينهم متوازق بالظبط كده، هم بيضربوا ايمانهم في مقتل. هنتعلم نرد عليها ازاي، بس قبل ما نتعلم نرد عليها ازاي تعالوا نجيب مراجع نصرانية نقراها بسرعة بقى، نقراها بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة خالص. ماشي، بتقول ان التثليث ده لو يفهم عقلا اصلا، يعني العقل ده طار، مفيش حاجة اسمها التثليث عقلا في المسيحية على الاطلاق. اول حاجة اول مرجع معنا منطق، كتاب اسمه منطق الثالوث بقلم الاب هنري بولادي اليسوعي صفحة 8، يقول عجز العقل عن استيعاب كل الحقائق المختصة بالثالوث. زي ما كان الشخص اللي اسمه جمال كان موجود هنا كان بيقول هذا الكلام، كان بيقول لك مستحيل نقدر نفهمه، بيقول لك ده كلمة اقنوم اصلا ما اقدرش افهمها بعقلي. الله، يعني انت جاد كلمة اقنوم دي اصلا مش في الكتاب وغيره مش قادر تفسرها. المهم المرجع الاول منطق الثالوث بقلم الاب هنري بولادي اليسوعي وده كاثوليكي، يقول عجز العقل عن استيعاب كل الحقائق المختصة بالثالوث. موضوعنا الذي سنناقشه الان هو الثالوث الاقدس في محكمة العقل. يحاول الانسان ان يضع الثالوث الاقدس سر الله كله في ميزان عقله، وقد يكون هذا طموحا. ايه ده؟ قد يكون هذا ايه؟ طموحا، يعني انت بتطمح. قد يكون هذا طموحا ان لم يكن غرورا وكبرياء. ايه ده؟ وانا عشان عايز بس ان هذا الايمان يستقر في قلبي، يستقر فقط في قلبي كده، وهذا الايمان وان انا اقره حتى انا اصدقه حتى بعقلي، يكون الامر ده موافق للفطره يا سيدي، مش مخالف ليها. الاديان المفروض او ان الله سبحانه وتعالى لن ينزل محالات العقول، لا بل يوجد محارات العقول، يعني عقلك يحتار شويه لكن مش محال. يعني انت عقلك يحتار ان النبي صلى الله عليه وسلم شق القمر، دي ممكن عقلك يحتار فيها لكنه مش محال، لما تعرف ان هذا نبي ومرسل من الله وله معجزات كثيره وشهد له من عاصروه من الكفار والمشركين ومن المسلمين وما الى كل الادله دي كلها يقول لك ان الامر ده مقبول صح. لكن مش محال. فالنصارى ما عندهمش اصلا نقل عن الثالوث، يعني ما عندهمش ادلة كتابية عن الثالوث زي ما هنشوف. طب بيقولك تعال نشوف عقلا، عقلا ادي عندك بيقولك ان هذا الكلام لا يفهم عقلا، بيقولك ان انت لو عايز تحط سر الله كله في ميزان عقلك قد يكون هذا طموحا ان لم يكن غرورا وكبرياء، اذ كيف يستطيع الانسان المحدود بعقله المحدود ان يقيم ويضع في ميزان عقله سر الثالوث الاقدس؟ بعض النصارى كده بيحاول يتفزلك، يقولك طب ما انت عندك ما تعرفش صفة اليد. طب يا عم الجهبذ، انا عندي صفة اليد مثبتة، مثبت عندي نقل صحيح، خلاص انا مصدقها. هات انت عندك نقل صحيح بقى، انت ما عندكش نقل، انت ما عندك نقل علشان تيجي تقول لي انا مصدقه. هي دي المشكلة، هي دي المصيبة، هو ده الرد الموجز اللي يفهمه. انت عندك بتقول اقنون، هل عندك اقنون في الكتاب؟ لا ما عندكش، خلاص انا عندي صفة اليد مكتوبة لفظا لفظا، ونحن نثبت لنا اثبته لنفسه. ها لكن انت ما عندكش اصلا نقل، فما تجيش تقول لي بقى افهمها بالعقل. ولما اجي اقول لك تفهمها بالعقل تقول لي ما ينفعش بالعقل. الله، يعني انت ولا عندك ولا نقل ولا عقل؟ طب ايه الدنيا فيها ايه؟ طيب اجي لك منين؟ طيب خلينا نكمل. المرجع الثاني دائره المعارف الكتابيه حرف الثاء الثالوث الجزء الثاني صفحه 428 يقول: ثالثا، عقيده الثالوث ليس لها برهان عقلي. يا حلولو يا حلولو، ليس لها برهان عقلي. لا يمكن اثبات عقيدة الثالوث بالعقل لانها تسمو عن ادراك العقل. ازاي لها شبيه في الطبيعة الروحية للانسان المخلوق على صورة الله؟ فالثالوث الاقدس فريد لا مثيل له في الكون كله وعليه فليس ثمة ما يعنينا على فهمه. ما يهمناش ان احنا نفهمه. والله العظيم يا جماعة ده منتهى الضلال. انت ولا عايز تفهمه ولا عندك نقل عليه، طب نعمل ايه؟ طيب يا سعادة البيه. مهم. ومع ذلك بذلت او بذلت ما جاء مع ذلك جاء العديد او حاول العديد لايجاد برهان عقلاني على الثالوث، ولكن كل هذه التشبيهات عرضة للجدل وللشطط وللشطط. فالله لا مثيل له ولا شبيه له، وهو القائل: فبمن تشبهونني فاساويه يقول القدوس. عندهم هذا النص في سفر اشعياء 40:25، وده برضه بنستخدمه في الرد على اللي يقول لك الشمس والبيضة والصفار ومش عارف. ادي عندك نص من كتابه يقول: فبمن تشبهونني. انت جاي بتشبهه بالبيضة؟ هنا الاله بيسأل: فبمن تشبهونني فاساويه يقول القدوس. ده كده كل واحد يقولك انا اشبهه بالبيضة، والتاني انا اشبهك بالبطيخة فيها قشرة خضرة برة وفيها البتاع الاحمر جوه فيها بذر. اقسم برب العباد هذا الكلام يقال، هذا الكلام يقال. انا مش بفتري ولا بتجنى على النصارى، دول بيقولوا تشبيهات يا جماعة حاجة تخلي الواحد دماغه يعني يجيله كله يعني. المهم الدكتور جورج حبيبي باوي، وده طبعا عدو شوية للارثوذكس، يعني هتلاقيهم ان هم ايه مش بيحبوا هذا الرجل. صفحة رقم اربعة يقول: ثالثا، في كتاب حوار حول الثالوث. طيب ثالثا، الصعوبات التي تقف ضد فهم الانسان للثالوث. ده العنوان. ايه هي الصعوبات اللي بتقف قدام الانسان عشان يفهم الثالوث؟ اولا مشكلة الخيال. كل من يخضع الثالوث للخيال يعجز تماما عن فهم ابسط الاعلانات عن الثالوث، ذلك انه لا يوجد في الواقع شيء ما يشبه الثالوث من قريب او من بعيد. مش حاجه في الواقع ولا من قريب ولا من بعيد تشبه التثليث ابدا. وكل محاولات تصوير الثالوث او رسم صوره له، صفحه رقم 4، رسم صوره له هي خاطئه تماما. اي واحد يحاول يرسم صوره فهي خاطئه تماما، وتزيد تعقيدات الفكر وتقود الى اليأس. يأس، او ماي جاد، يأس. عشان انا عايز فقط اعرف مين هو الاله ده؟ يا عم انا مش عايز اعرف شكله. يا استاذ الفاضل، يا حضرة القصة، انا عايز بس تقول لي ان الاله ثلاثة، فانا بقول ازاي؟ مش ازاي. طب حكي نقل مفيش، طب عقلا مفيش، اعمل ايه طيب؟ الغي عقلي؟ اشيل الجمجمة بتاعتي احط مكانها علبة سلمون؟ هعمل ايه طيب؟ نكمل. وتزيد تعقيدات الفكر وتقود الى اليأس. والخيال عاجز عن تصور، بص بقى الحته دي جامده جدا، الخيال عاجز عن تصور ثلاثه، كل منهم مثل الاخر تماما، والكل معا يشترك في طبيعه واحده. ده جابها لك من الاخر، جاب لك كده بيقول لك احنا مشركين وصعب ان احنا نصور الشرك ده عقلا. الخيال عاجز تماما عن تصور ثلاثه، كل منهم مثل الاخر تماما، والكل معا يشترك في طبيعه واحده. الموضوع انتهى يعني. طيب المرجع الرابع، في كتاب رسالة التوحيد والتثليث دكتور ياسي منصور صفحة 32 يقول على انه من الصعب ان نحاول فهم هذا الامر بعقولنا القاصرة. ما ينفعش نفهم التثليث بعقولنا القاصرة اي عن الثالوث. ثم يكمل: فلذلك ما علينا الا قبول ما اعلنه عن نفسه في كتابه المبارك، وطبعا كما قلنا لم يعلن زي ما احنا نشوف ان شاء الله. في كتاب المرجع الخامس عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية إعداد القس بشوي حلمي، كان كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، تقديم الأنبا بشوي الأنبا موسى الأنبا متاؤس صفحة 118. فبيقول: ينظر العقل المسيحي إلى عقيدة التثليث باعتبارها سرا. كلام ده سر. أي حاجة بيعجز النصارى جماعة على شرحها يقولك ده سر، اوعى تقرب، ده سر. طيب، ينظر العقل المسيحي لعقيدة التثليث باعتبارها سرا من أعمق الأسرار الإلهية، ولذا فهو يواجهها بمزيج من التأمل والتسليم دون محاولة رفضها أو الانتقاص منها لمجرد عدم القدرة على استيعابها. طيب، فهناك أمور لن تكامل في الطبيعة ومع ذلك لا نرفضها. بص الأمثلة اللي جايبها، والله العظيم أمثلة يعني غريبة. يقول لك: فهناك أمور لا نفهمها بالكامل في الطبيعة ومع ذلك لا نرفضها، مثل الكهرباء والجاذبية الأرضية والقوى المغناطيسية. سبحانك يا رب، ما الجاذبية دي انت بتجربها، ومدام جربتها فهذه شيء مادي، والشيء المادي يفهم بالعقل. الكهرباء جربتها، ومدام جربتها يبقى شيء مادي، مدام مادي يبقى دخل في العقل. ده الناس الماديين بيتمسكوا بهذه الأمور. القوى المغناطيسية عن طريق التجربة، والتجربة يعني ملاحظة، وما دام ملاحظة يبقى انت بتلاحظها بالماديات، فما تقولش انا مش فاهمها. انت حاجة شفتها بعينك. هل انت شفت الثالوث بعينك؟ لا. يبقى انت بتقارن ايه بايه؟ ايش جاب القلعة جنب البحر زي ما قال الشاعر العظيم اللومبوك؟ ها، ده كلام عجيب، كلام غريب جدا جدا. في كتاب المرجع السادس كل تعليم الكتاب المقدس، اسم الكتاب كده كل تعليم الكتاب المقدس، الدكتور هربرت لوكير صفحة 215، بيقولوا هكذا: ذكر الأستاذ كينث زرايدر في مقالته عن الثالوث الأقدس في مجلة المسيحية اليوم: فلنخلع أحذيتنا من فضلكم، لأن عقيدة الثالوث الأقدس أرض مقدسة، فلنستبعد القياسات المنطقية المزاجية. هنا لا يكفي علم المنطق وعلم الرياضيات. ايوه لازم، يقول لك ما ينفعش علم الرياضيات يا جماعه، مصل عند النصارى واحد زائد واحد زائد واحد اللي هو باسم الاب والابن والروح القدس بيساوي واحد. عشان كده الراجل جابها لك من اخرها، قال لك: هنا لا يكفي علم المنطق وعلم الرياضيات، ان الحاجه بالاحرى الى اذان صاغيه وقلب مطيع. يا حلولو يا حلولو. طيب تعال نشوف المرجع السابع، كتاب نفس المرجع بتاع الدكتور هربرت لوكير صفحه 215، كتاب كل تعاليم الكتاب المقدس. يقول: سئل دانيال وبستر ذات مرة: كيف يمكنك توفق بين تعليم التثليث والعقل؟ ازاي نوفق بين العقل والتثليث؟ وكانت العبارة التي ذكرها المفكر العملاق هي: هل تتوقع ان تفهم رياضيات السماء؟ حاشا يا رجل، شلت يدي، انها سليمة. انت فاكر ان انت تفهم رياضة السماء؟ اصل السماء فيها رياضة 215، السماء فيها رياضة، وتحت احنا عندنا رياضة، فالرياضة بتاعت السماء 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي ايه يا جماعة؟ بيساوي 1. الرياضة بتاعت الارض بيساوي 3، وهو ده كلام الايه؟ الناس العقلين. طيب، كتاب علم اللاهوت، كتاب علم اللاهوت المجلد الاول الطبعة الرابعة، القمص ميخائيل مينا مدير كلية اللاهوت بحلوان، كل المراجع اللي انا ذكرتها دي ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت تحبيشة، صفحة 172-173 في باب التوحيد والتثليث. يقول، حلو الجملة اللي جاية دي: أما كونه تعالى، تعالى ما شاء الله عليك، لك والله ما شاء الله، أما كونه تعالى، مش عارف جاب تعالى دي منين والله، ده ناس يقول لك بقى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، ثم أما بعد، أما كونه تعالى ثلاثة أقانيم، فالأقانيم في اللغة وهي تعني الذات، وفي معجم اللغة العربية في المعجم الوسيط هي إيه ده؟ ايه يا ابونا اللي انت بتقوله ده؟ مهم، اما كونه تعالى ثلاثة اقانيم في جوهر واحد، فلا سبيل لمعرفة ذلك الا بكلام الوحي الالهي فقط، الا بكلام الوحي فقط، لأن عقول البشر قاصرة وليس في مقدورها أن تدركه، ولا عجب في ذلك. فهكذا ينبغي أن نسلم بكل ما أعلنه الله عن ذاته وإن لم ندركه حق الإدراك. في كتاب عقيدة تأسيس التوحيد هل تعني شرك بالله، ده اسم هذا الكتاب، بقلم القس وديع ميخائيل، صفحة 22، يقول: هناك بعض الأمور الإلهية التي لا تستطيع أن نخترق، أو لا نستطيع أن نخترق الحجب إليها، كما إننا لا نجد ردا مقنعا لمن يسأل. ولك أنا ما بلاقيش رد مقنع لمن يسأل عن هذه الأمور، لأنها أعلى من أفكارنا كما أعلنت في أو كما علت، أعلى من أفكارنا كما علت السماء على الأرض. وأمام عقيدة الثالوث يقف الإنسان مبهوتا، والله صحيح مبهوتا، والله مبهوت الذي كفر. لازم تبهت أمام عقيدة، يعني كما زي ما أنتم شايفين إحنا شرحنا التثليث كان حاله عامل إزاي. احنا يا جماعه على فكره خلصنا شرح التثليث، احنا دلوقتي بنتناول امور اخرى، يعني تثليث عقلا بقى. خلاص شرحنا التثليث اللي هو ان ثلاث اقانيم، يعني ثلاث ذوات، واحد في الجوهر، ومع ذلك هما كل واحد غير الثاني، ومع ذلك يرجع يقول لك واحد، حاجه غريبه جدا. فبيقول لك مع ذلك يقف الانسان مبهوتا ومحتارا في نفس الوقت. في مراجع كثيره جدا، تعال ناخد المرجع العاشر كده بسرعه. عقيده الثالوث هل هي شرك بالله، بقلم قص دكتور وديع ميخائيل، صفحه 23، يقول: وهذا ليس لان الثالوث امر غير قائم، ولكن لانه امر غير مفهوم بالعقول البشريه، امر غير مفهوم في العقول او بالعقول البشريه. المرجع رقم 11، قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان تثليث، فيقول في اخر جزء: واخيرا نود أن نشير إلى أن عقيدة التثليث عقيدة سامية ترتفع فوق الإدراك البشري ولا يدركها العقل مجردا، لأنها ليست وليدة التفكير البشري، بل هي إعلان سماوي يقدمه الوحي المقدس ويدعمه الاختيار المسيحي. المرجع رقم 12، وده بتاع القس أو الدكتور هاني رزق الله، في كتاب ما معنى أن يسوع المسيح ابن الله، صفحة 5 و6، يقول: إن حقيقة الله المثلث الأقانيم حقيقة لا يستطيع العقل البشري بمحدوديته أن يستوعبها أو أن يفهمها تماما، ولكنها في نفس الوقت ليست ضد الاستيعاب أو الفهم. اديني عقلك وامشي حافي. تعال نقرأها كده تاني. أن حقيقة الله المثلث الأقانيم حقيقة لا يستطيع العقل البشري بمحدوديته أن يستوعبها أو أن يفهمها تماما، ولكنها في نفس الوقت ليست ضد الاستيعاب أو الفهم. يعني أنت ممكن تستوعبها بس ما تستوعبهاش، يعني أنت ممكن تاكل بس إيه، أنت تكون جعان وشبعان اللي أنت ماشي قاعد، يعني أنت بتجري وأنت نايم، يعني لو عايش ومش عايش في نفس الوقت، في نفس ذات الوقت. يعني احنا ممكن نتقابل الساعة 8 الصبح، ايه 3 المغرب الصبح بالليل ان شاء الله. طيب ان انت ممكن تفهمها وما تفهمهاش. نرجع 13 بتاع عوض، الاستاذ عوض سمعان في كتابه الله ذاته ونوع وحدانيته، صفحة 40، يقول: اننا لا ننكر ان التثليث يفوق العقل والادراك، ولكنه يتوافق مع كمال الله كل التوافق. ماشي. المرجع الأخير والرابع، وهو بتاع قصة الدكتور توفيق جيد في كتابه سر الأزل، صفحة 11، إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه، وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تنام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كلها في كفه. اوعى تفكر تحط مياه المحيط كلها في كفك من غير ما تلبس مايو عشان ما تغرقش. المهم دي كلها مراجع يا جماعة بتقول إن التثليث عقلا ده مفيش، ما تحاولش. تعال ناخد بقى الامثله اللي بيضربها النصارى علشان يدللوا على التثليث. فبعض النصارى يقول ان الثالوث مثل الشمس، لها قرص وضوء وحراره، ومع ذلك شمس واحده. الثالوث مثل الشمس، لها قرص وضوء وحراره وشمس واحده. ويقول ايضا الثالوث مثل الانسان، جسد وروح وعقل. الامثله دي على السنه معظم النصارى، تيجي يقول لك: مش انت يا محمود جسد وروح وعقل؟ ايوه. مع ذلك اسمك محمود؟ ايوه. يقول لك: بس هو ده التثليث يا عم، 3 في 1 1 في 3. طيب، وبيقول لك برضو ساعات زي الشجره لها ساق وجذع واوراق. كيف نرد على هذا المثال؟ يلا عايز الرد منكم انتم، احنا خدنا جزئيه نرد بيها، الشمس قرص وضوء وحرارة، الإنسان جسد وروح وعقل، الشجرة ساق وجذع وأوراق. يا سلام عليك يا مقدام، يا سلام يا سلام، صح، ثلاث جواهر كده يا جماعة، صح، مش دول ثلاثة جواهر مختلفة؟ آه صح صح يا اختنا سارة عطا، مظبوط جدا، ثلاث جواهر. ليه؟ اول حاجة بيقول لك قرص، طيب ادي قرص الشمس. لا يا اخونا يا زورو، لا الشجرة مش نفس، ان كانت الشجرة من نفس النوع هنرد من الجزئية الثانية، لكن تكوين الورق غير تكوين الجذع غير تكوين الساق. يعني انت لو مسكت الساق والورق هل نفس التكوين؟ مش نفس التكوين ابدا. طيب المهم، اول حاجة ان القرص ليس عبارة عن ضوء، وقلنا الشمس ايه وايه، والله لخبط الواحد، ضوء وحرارة، وحرارة صح. فدول كده يا جماعة ثلاث انواع، زي الانسان جسد روح عقل. طب جسدي ملموس، روحي غير ملموسة، جسدي ملموس اما روحي فغير ملموسة، وعقلي غير جسدي غير روحي، فدول ثلاث انواع، فكيف تقول ان هذا يدل على التثليث نفس النظام الجذع والساق والاوراق؟ دول كلهم ثلاث انواع مختلفة. ادي اول جزئية يا جماعة اللي هو اختلاف الجوهر او تقسيم الجوهر. في جزئية اخرى، وهي النصارى يا جماعة يؤمنوا ان الاقانيم لا تنفصل. خد بالك، صح يا اخونا ابو انس، الاقانيم لا تنفصل. طيب اسألكم انتم، مش يقدروا تفصلوا الساق عن الجذع؟ اه. مش تقدروا تفصلوا الساق عن الاوراق؟ ايوه. مش تقدر تفصل روح الانسان عن جسده؟ ايوه. مش تقدر تعطل الانسان عن عقله؟ ايوه. لكن في التثليث لا. اذا في هذه الامثلة الثلاثة، ودي النقطة التانية احنا بنرد عليها، يمكنهم الانفصال، عكس عقيدة النصارى في الاقانيم انهم لا ينفصلوا. ها، اذا اي مثال يجيبه لك نصراني، اي مثال، هات المثال طبقه على الايمان، دي قاعدة، ثابتة، هتلاقي الايمان لا ينطبق على المثال والمثال لا ينطبق في الايمان اطلاقا، مستحيل ينطبقوا مع بعض خالص. يبقى اول نقطة زي ما احنا ما قلنا ان هو هنا بيقسم الجوهر، النقطة التانية يحمل الانفصال. النقطة الثالثة نقولهم تاني، النقطة الاولى هنا بيقسم او ثلاثة جواهر، قلنا الجسد غير الروح غير العقل، صح، قلنا الشمس او قلنا قرص الشمس غير الضوء غير الحرارة، صح. طيب دي اول جزئية. الجزئية التانية يمكنهم الانفصال، ولكن لا يمكن للاقانيم الانفصال. ازاي ممكن تفصل حرارة الشمس عن القرص، صح ولا لا؟ تستمتع بالحرارة من غير القرص نفسه انك تخزنها في خزانات، او تستمتع بضوء الشمس انك تكون تحت مظلة، فانت كده هتحتمي من قرص الشمس او من حرارتها او من الضوء بتاعها، عفوا هتستمتع بالضوء، لكن الحرارة مش جاية عليك، انت واقف على جنب، الاشعة مش جاية عليك. طيب الورق والساق والجذع ممكن تقطع الشجرة ثلاث حتت، ايه المشكلة؟ الجزئية بقى رقم ثلاثة ودي مهمة جدا، وهي ان النصارى يؤمنوا ان الاقانيم اجزاء، نعم ام لا؟ هل النصارى يؤمنوا ان الاقانيم اجزاء؟ ها، هل النصارى يؤمنوا؟ لا، امال ايه؟ طيب النصارى بيؤمنوا ان الاب اله كامل، الابن اله كامل، الروح القدس اله كامل. طب تعال نطبق ده على المثال بقى، تعال نطبق. هل جسد محمود بدون روحه بدون عقله هل يعتبر محمود كامل؟ لا، محمود كامل مش اسم والدنا، والدي بس مش كامل، المهم ابدا. ليه؟ لان جسدي من غير روحي جسد ناقص، انا كده انسان غير مكتمل. محمود مين هو؟ صح كده، ها كده الكلام ده غير مكتمل. يبقى انا لما اجي اشرح للنصراني اقول له جذع الشجره ده جزء، جذع الشجره ده يعتبر جزء، ورق الشجره يعتبر جزء، الساق يعتبر جزء، هل الاقانيم اجزاء؟ هيقول لك لا، خلاص ارمي المثال على جنب، ارميه انساه. طيب جسد الانسان روحه عقله دي كلها مجرد اجزاء، خلاص الاقانيم ليس اجزاء، ارميها. الشمس ضوء قرص حراره برضه ثلاث اجزاء، ارميها. خلاص اذا يا جماعة الكلام ده كله كلام باطل. على فكرة انا نبيل شرف الدين انا عملت مقال الرد عليه اسمها التدليس في القميص، فلو حد كان بيتكلم عن التدليس قبل كده بيخترع يعني التدليس في القميص، فدور عليها في جوجل ان شاء الله هتلاقوها، مفيش غيرها بالاسم ده يعني. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده الرد يا جماعه، حتى لو في صعوبه يلا نقول كده الثلاث نقاط. هو بيقول لا، بس انا اعتقد ان هو فعلا كذلك. هنرد طبعا على المثال ده يا اخونا ابراهيم، بس انا اقول الثلاث نقاط. ايه الثلاث نقاط اللي نرد بيهم على النصارى على اي مثال بيضربوا من هذه الاشياء؟ ها الثلاث نقاط ايش هم؟ خاصة في مثال الشمس والبطيخ، الشمس والانسان اللي احنا قلنا عليه ده، ها ايه هم؟ ما شاء الله نايمين، انا عندي مشوار بعد بكرة، يا ريت بس تقولوا بسرعة عشان الحق اروح يعني. رائع، اختلاف الجوهر ماشي، اجزاء رائع، الاقاليم لا يمكن الانفصال رائع جدا، خلاص هم ثلاث نقاط، ثلاثة جواهر مختلفة لا يمكنهم الانفصال، يمكنهم الانفصال، دي اللي احنا نضرب بيها الامثله، ثلاث جوانب مختلفه. انت كده بتقسم الجوانب لثلاثه، وبيمكنه يمكنهم الانفصال ماشي، والجزئيه رقم ثلاثة انهم اجزاء، وبكده ده لا ينطبق على عقيده التثليث، لا ينطبق على عقيده التثليث بالنسبه للنصارى، اذا المثال باطل. طيب الاخ بيضرب مثال، اخونا ابراهيم بيضرب مثال بيقول لك الماء، وده ضربه برضه النصراني جمال، الثلج والماء السائل والبخار، بيقول لك الثلاث دول بيتكونوا من ماء. يلا مين يرد؟ بيقول لك الثلاثه مكونهم ماء، بخار وثلج وميه، الثلاثه بيتكونوا ماء سائل يعني، الثلاثه بيتكونوا من ماء، نرد ازاي؟ ها كيف نرد؟ بخار وثلج وماء، الجوهر مختلف، لا الماء اما يكون سائل او يتحول الى ثلج او يتبخر، واحد سائل واحد صلب. طيب ها مين يقول؟ طيب خلينا نجاوبكم، الثلج ودي جزئيه يعني ما كنتش عامل حسابها يعني، بس هي كده يعني، خلاص كويس انكم ذكرتوا المثال ده، الثلج والماء والبخار دي يا جماعه بتحتاج لمؤثر عشان يحولها، بتحتاج لمؤثر فهي محولة. كويس انكم فكرتوني بيها ان انا اقولها لكم، لان ما كنتش كاتبها حتى في الورق اللي هدولكم في الاخر ان شاء الله، فاكتبوها النقطة دي، فهي محولة لكن الاب ليس محول، الابن ليس محول، الروح القدس ليس محول، خلاص شكرا، بس خلاص كده الامر منتهي. انت هنا دخلت على الماء مؤثر، اما ارتفاع درجة الحرارة فهتضطر ان هي تسخن وتتبخر، او انك تقلل درجة الحرارة فهتتجمد، فانت هنا بتدي لها مؤثر، وهنا المية اتحولت خد بالك وبقت صور، دي صور من صور الماء، صور من صور الماء، ودي هرتقت مين يا جماعة؟ اسمه ايه اللي بيقول صور؟ شو اسمه؟ اسمه ايه الورع؟ هاي الورع شو اسمه؟ انا يا اخي المالك يمكنهم الانفصال، الذي لا يمكنه الانفصال الاقانيم، ولكن الشمس اللي هي عن طريق قرص ومش عارف بتنفصل، جسد الانسان وروحه وعقله بينفصلوا، فاهمني كلامي اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ ثلاث جواهر يمكنه انفصال اجزاء، انا بتكلم على المثال وليس الاقانيم. طيب طلوخي والله انت عايز لك طلوخ بويا في وشك يا شقاوه عشان تبطل تقول لي دماغي كل شويه كده، اسمه طلوخ يا نور؟ طب خلينا نطلع من حد ثاني، طيب خليها تطلع من حد تاني بلاش انت طيب ماشي، اسمه اطاخي كويس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مش متابع؟ طيب ماشي، يعتقد سابيليوس اللي هو كان بيقول صور، او معلمه اللي هو كان اسمه نيوتيوس اللي هي مؤلمي الاب. حياك الله يا جنرال، حيا الله المغرب، حسك بخير يا رب. حتى الان في اي مشكله في الامثله دي يا جماعه؟ يلا عشان ننتقل اللي بعدها. في اني بروبليما؟ الحمد لله بخير، خير حال الحمد لله. في اي مشكلة قبل ما ننتقل لامثلة تانية؟ طيب تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده، مثلث الذهب. مثلث الذهب، ايه مثلث الذهب ده؟ بعض المصادر يقول لك انت عندك مثلث مصنوع من الذهب، المثلث ده فيه ثلاث زوايا الف وباء وجيم، الف وباء وجيم، بيقولوا ان الف ده احنا قلنا ده مثلث ذهب، فالف ده ذهب، ب ده ذهب، جيم ذهب. بيقولك بس فيش هو ده يا عم التثليث، التلاتة مكونين من ذهب يعني واحد في الجوهر، واحد في الجوهر ماشي. وبيقولك ومع ذلك هما تلات، الف وباء وجيم. نرد ازاي؟ نستخدم التلات نقاط اللي احنا قلناهم. نعم موجود في موقع تاني. الله يفتح عليك يا اختي نصارى، ما شاء الله. انهم اجزاء صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ثلاث نقاط ان دول اجزاء، لكن الاقانيم ليسوا اجزاء. فالثلاث زوايا مكونين لمثلث، الثلاث زوايا بيكونوا مثلث، ولكن الاقانيم لم يكملوا اله، يعني مش بتركيبهم بيكملوا اله. طيب اذا الجزئيه يا جماعه ان هم ليسوا اجزاء ماشي. طيب في مثال اخر، في مثال اخر او في جزئيه اخرى عفوا في جزئيه اخرى اللي هي ليس اجزاء، يعني الاقانيم ليس اجزاء. اقوم الاب عندهم اله كامل، والابن اله كامل، والروح القدس اله كامل. يعني النصارى مش بيقولوا ان الاب ده ثلث ولا الابن ثلث ولا الروح القدس ثلث بيكونوا اله، لا بيقول لك ده اله كامل وده كامل وده كامل. فهمتني يا اخي؟ ايوه ليس اجزاء، انما كل واحد فيهم اله كامل بذاته. في جزئيه ثانيه يا جماعه ان احنا بناكد، يعني بيقول المعنى وضده، عفوا المعنى وبشكل اخر، ان هم ليسوا اجزاء، ان المثلث ده يا جماعه عباره عن ثلاث زوايا ولكنهم اجزاء، والاقانيم ليسوا اجزاء. في جزئيه كمان نقول ان الف الزاويه، الف ليست مثلث كامل، الزاويه باء ليست مثلث كامل، الزاوية جيم ليست مثلث كامل، وإنما الآب إله كامل، الابن إله كامل، الروح القدس إله كامل. وبكده المثال أوروفوار أنشانتيه، اقعد اشرب حاجة، خلاص المثال طار. المثال لما تبقى شفت يا جماعة، لما بتفهم الإيمان جزء كبير جدا من الرد على كلام النصارى يمكن حوالي 70%، وربما اكثر من 70%، انك تفهم ايمانهم، انك تلم بايمانهم، تعرف هم ايمانهم بيقول ايه. لو عرفته هتعرف ترد من غير حفظ ولا يحزنون. انا عندي قاعده برد بيها، انا فاهم ان الاقانيم ليسوا اجزاء، خلاص ارد. افرض واحد جاب لك اي مثال انا ما قلتهوش، اي مثال، واحد يقول لك التفاحه دي الرائحه بتاعتها تفاح، طعمها تفاح، والقشر بتاعها قشر تفاح، بيقول لك فكلهم من نفس الجوهر التفاحي. يا سلام يا سلام، كلهم من نفس الجوهر التفاحي. طيب الرائحه دي ليست تفاحه في ذاتها، او ليست تفاحه كامله، صح ولا لا؟ نفس الكلام، والرائحه ليست تفاحه كامله، وهكذا زي ما احنا بنجاوب، والقشر ليست تفاحه كامله، والطعم ليس تفاح كامل، والثلاثه دول اجزاء، اجزاء. طيب خلي بالنا طبعا من الريح، ويمكن انفصال، صحيح ممكن تاخد ريحه التفاح لوحدها، وممكن تاخد طعمها لوحده، ممكن تاخد القشر لوحده كده يعني. طب والكم، كم مين ولا كم مين؟ مش عارف. تعال ناخد اخر مثال معانا، اخر مثال معانا، وهو مثال النار، وده بيستشهدوا بيه برضه بكثر. ارتفاع ايه بالظبط؟ الكم ثلاث مرات كده، ممكن تمشي برضه. مثال النار، وده الان ده بشوي بيضربه كتير، يعني مش بيضربه ان هو بيعذبه، لا بيستشهد بيه كتير. بيقولوا ان النار عباره عن حراره ولهب ونور، لهب ونور، وبكده دول ثلاثة في واحد. طب نرد كيف؟ كيف نرد؟ احنا خدنا القاعده، خدنا القاعده نفس مثال الشمس، صح جدا. الله يفتح عليك يا اخي. مقدام اختلاف الجوهر، اجزاء يمكن فصلهم، عدم الاكتمال، بس خلاص عدم الاكتمال اللي هي اجزاء، عدم الاكتمال اللي هي اجزاء، صح؟ اللي هو ان اللهب ده ليس نار كامله، النور بتاعها ليس نار كامله، صح؟ طب مين يجيب لي نقطه رابعه؟ دول ثلاث قواعد اساسيه، بس في نقطه رابعه احنا ممكن نزود، والحراره طبعا ليست نار كامله. نقطه مهمه جدا، ايه هي؟ ايه هي؟ ها ايه هي؟ انهم متكونين من خشب، ما ممكن عادي يكون في نار من غير خشب يعني، بنزين، الشمعة، النور قطع عندكم ولا ايه؟ اقول اول حرف، اول حرف فتحي، اول حرف عباس، اول حرف ايه؟ لا جزئية تانية يا جماعة، ان التلاتة مترتبين على بعضهم البعض، التلاتة مترتبين على بعضهم البعض، صح ولا لا؟ اشعلت النار، جات حرارة، جه نور منها، مفيش نار، مفيش نور، مفيش حرارة، شكرا. ان التلاتة مترتبين على بعض، التلاتة تم ترتيبهم على بعض، كيشن. طيب دي نقطة رابعة، ممكن تضيفوها حسب الأمثلة بقى، أنا بقى مش هقعد بقى نفر كل مثال، ما تتعبونيش بقى، خلوني عادي يشت بقى الله. طيب تعالوا نجيب مرجعين بيقولوا، سيبكم من الأمثلة دي، مرجعين كده بمنتهى البساطة. أول مرجع كتاب القس الدكتور فايز فارس، صفحة 52-53 من كتاب حقائق أساسية في الإيمان المسيحي، صفحة 52-53. لا يخلو أي كتاب مسيحي من الأمثلة دي بالمناسبة، لا يخلو أي مثال، لا يخلو أي حوار عنه. لو عرفتوا الثلاث قواعد دول خلاص هتضربوا أي حوار في جيبكم إن شاء الله. فارس فارس يقول: حاول البعض أن يقربوا إلى الأذهان فكرة الثالوث مع الوحدانية باستخدام تشبيهات بشرية، فقالوا على سبيل المثال إننا نتحدث عن الشمس، فنصف قرص الشمس البعيد عنا بأنه الشمس، ونصف نور الشمس الذي يدخل إلى بيوتنا بأنه الشمس، ونصف حرارة الشمس التي تدفئنا بأنها الشمس، ومع ذلك فالشمس واحدة لا تتجزأ. بيقول يعني الضوء بنقول عليه شمس، الحرارة بنقول عليه شمس، القرص بنقول عليه شمس، وكده. فيقول لك إن ده يعني بعض الناس بتقول إن هو ده الثالوث. ويقول: ومع ذلك فالشمس واحدة لا تتجزأ، وهذا عند الشارحين يمثل الآب الذي لم يره أحد قط، والابن الذي هو النور الذي أرسله الآب إلى العالم، والروح القدس الذي يلهب حياتنا ويدفئنا بحياة جديدة. وقال آخرون أن الثالوث يشبه الإنسان، اللي هو اللي احنا قلناه. قال آخرون أن الثالوث يشبه الإنسان المركب من جسد ونفس وروح، ومع ذلك فهو واحد. والشجرة ذات أصل وساق وزهر، على أن كل هذه الأمثلة لا يمكن أن تفي بالغرض، بل إنها تعطي صورة خاطئة عن حقيقة اللاهوت. الرجل بدأ يرد، الرجل مسيح على فكرة، ها؟ بدأ يرد على هذه الأمثلة. أعتقد بروتستانتي، أعتقد إن ما كن لا قص تقريبا بروتستانتي، الله أعلم. فالتشبيه الأول الخاص بالشمس، التشبيه الأول الخاص بالشمس لا يعبر عن الثالوث، لأن النور والحرارة ليست شخصيات متميزة عن الشمس. ده اللي احنا قلناه، صح ولا لأ؟ ليست شخصيات متميزة. الناس دي متمسكين بالشرك، والله متمسكين بالشرك. يقول لك لازم تميز، لازم الأب يتميز عن الابن والروح القدس، ما ينفعش تقول انهم واحد. طيب فبيقول التشبيه الأول الخاص بالشمس لا يمكن أن يعبر عن الثالوث، لأن النور والحرارة ليست شخصيات متميزة عن الشمس. والإنسان وإن صح إنه مركب من نفس وروح وجسد، لأن الرأي الغالب هو أنه من نفس وجسد فقط، وتشمل نفس الإنسانية مطلقة الروح، وعلى افتراض أنه ثلاثي التركيب، فإن هذه الثلاثة ليست جواهر أو ليست جوهرا واحدا. هنا بيتكلم عن الجوهر، ليست جوهرا واحدا بل ثلاثة جواهر. وفي المثال الثالث فإن الأصل والساق والظهر هي ثلاثة أجزاء، أجزاء أجزاء لشيء واحد. ده كان المرجع الأولاني بيقول لك ما ينفعش الأمثلة وانتقدها. المرجع الثاني كتاب ما معنى أن يسوع المسيح ابن الله للدكتور هاني رزق الله، صفحة 8، يقول إن الله إله واحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، هي وحدانية جامعة فوق إدراكنا، ولكنها ليست ضد إدراكنا. ماشي، يعني فوق لكنها مش ضد، مش مشكلة. اتخذ أحدهم مثالا من الشمس على هيئة دائرة وهي مضيئة ولا حرارة، وقد أخطأ، وقد أخطأ الكيبورد وقف، وقد أخطأ هذا الشخص رغم اجتهاده، الرجل اللي بيضرب المثال بالشمس، لأن الشمس لو رفعت عنها خاصية الحرارة لصارت ناقصة. أما في الثالوث المقدس الأب والابن والروح القدس نجد أن الله الأب هو إله كامل، والله الابن هو إله كامل، الله الروح القدس هو إله كامل، وهم أقاليم ثلاثة داخل جوهر واحد ولا يمكن الفصل بينهم. ضرب برضو المثال بتاع الشمس وبتاع الحرارة، وضرب كل الأمثلة، يقول لك إن عندنا كل واحد إله كامل وقائم بذاته، ولكنهم لا ينفصلوا، فما ينفعش تيجي تقول لي الامثله دي. حتى لو في اي مشكله، في بروبليما، في اي مشكله، ها اي مشكله في التثليث عقلا في الامثله يا اخي مقدام انت كنت تسال عليها. طيب على البركه. طب ما تصلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. تعالوا ندخل دلوقتي بقى في التثليث نقلا، في التثليث نقلا. التثليث نقلا ده انا هتناول جزء يسير منه، جزء يسير منه. في نصين عند النصارى في كتابهم بيستشهدوا بيهم، هشرح واحد النهارده وواحد بكره. اللي انا هشرحه النهارده ده هقول يمكن حوالي 60% منه، لان في اضافات، في اضافات كثيره جدا عليه، في اضافات كثيره جدا عليه. النص يا جماعه هو من اشهر النص عند النصارى، لا يخلو حوار عن التثليث الا وتلاقي فيه النص ده، لا يخلو حوار في التثليث الا وتلاقي فيه النص بتاع رساله يوحنا الاولى 5-7، فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، هؤلاء الثلاثه هم واحد. يقول لك بص بقى عقل مش عارف اثبت لك، تعالى بالنقل اهو، النقل عندي في كتابي في الفاندايك، ترجمة الفاندايك، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد، هم واحد. طيب تعالى يا جماعة أول خطوة نعملها نقول له تعالى نشوف بقى النص في كل التراجم العربية. بالمناسبة يا جماعة معلومة هامشية، ترجمة الحياة دي ترجمة اسمها تفسيرية. يعني إيه تفسيرية؟ يعني واخدة الفاندايك بتفسرها. ماسكة الفاندايك كده المصدر بتاع الفاندايك وبتفسرها، ماشي؟ تعالوا كده نشوف التراجم. الترجمة العربية المشتركة تقول والذين يشهدون في السماء ثلاثة، والذين مش عايز تنزل ليه، والذين يشهدون في السماء ثلاثة. ادي اول ترجمة العربية المشتركة، انا بنزلهم على التكس لكن التكس مخصمني. الترجمة الكاثوليكية الذين يشهدون في السماء، في السماء هم ثلاثة، يبقى عادي مشتركة والكاثوليكية. الترجمة اليسوعية والذين يشهدون ثلاثة، الترجمة المبسطة هناك ثلاثة يشهدون على ذلك، البوليسية ومن ثم فالشهود ثلاثة. الحياة طبعة السويد مش طبعة المصرية، في منها كذا طبعات، تقول فإن هناك ثلاثة شهود، الأخبار السارة الذين يشهدونهم ثلاثة، الإنجيل الشريف، إذا يوجد ثلاثة شهود، الآباء الدومينيكان وضعت النص بين قوسين. يبقى يا جماعة معظم الترجمة العربية أو كلها بتقول إن الشهود ثلاثة، امال فين بقى الثلاثة في الواحد، الاب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم في الواحد، فين الكلام ده؟ وين راح هذا الكلام؟ الكلام ده ملهوش وجود، الكلام ده ملهوش اساس. هذا النص يا سادة مضاف، هذا النص مضاف. الضاف امتى؟ بعضهم يقول بعد القرن السادس عشر، نهار اسوس ايه ده؟ بعد القرن الستاشر يعني بعد الاسلام؟ يعني النص ده تمت اضافته بعد الاسلام؟ اه بعد الاسلام، بعد الاسلام. شوف بكام سنه، من كام سنه وانا ميال وبضيف النص وحالي بقى حال. فامرهم عجيب والله. اول نقطه احنا اخذناها اللي هي جزئيه التراجم، التراجم مش موجود في هذا النص. يبقى لما اجي ارد على هذا النص النصراني يجيبوا لي اقول له قارن بين التراجم، يقول لي ماليش دعوه بالتراجم. اقول له انت ليه مالكش دعوه بالتراجم؟ ما انت عندك ترجمه وهم عندهم تراجم، ايهما اصح، ترجمتك ولا ترجمتهم؟ مين الصح عندكم؟ اي ترجمة اصح؟ ما كل ترجمة بتنسب لنفسها ان هي جايبة من الاصل، والتراجم دي كلها المفروض ان مصدرها واحد. ومعنى اختلاف التراجم اذا هناك اختلاف، لا يوجد اصل من الاساس. حياك الله يا حبيبي، لا يوجد اصل. طيب تعال نشوف كده ترجمة العهد الجديد يوناني عربي. الترجمة دي يا جماعة موجودة، هنجيب طبعا دليل يا جوبه، واحنا بنقول حاجة من غير دليل يا راجل، بقى ده سؤال تسأله. العهد الجديد يوناني عربي، الكتاب ده موجود على الانترنت، كتاب جميل جدا هيفيدكم. في منه العهد القديم عبري عربي والجديد يوناني عربي. يعني ايه يوناني عربي وعبري عربي؟ يوناني عربي يعني بيجي لك النص يوناني وتحتيه بالعربي، يوناني وتحتيه بالعربي، الكلمه يونانيه تحتيها العربيه، يوناني عربي، يوناني عربي، وهكذا. اسمها ترجمه بين السطور. نعم حيال اخونا تروس يقول الكتاب ده من اعداد بولس الفغاري، هو راجل لبناني علامه، علامة فعلا بمعنى كلمة علامة، لكن طبعا لا يخلو من التدليس. المهم اعداد بولس الفغاري وعنطوان عكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري، صفحة 1100 26 1126 بيقول يا جماعه الذين يشهدونهم ثلاثه، نص هكذا يعني جيب لك النص، انا عندي صوره بس مش عارف اوريها لكم ازاي، صوره من الكتاب يعني، والذين يشهدونهم ثلاثه. طيب طب بيقول الكلام ده فين؟ بيقول الكلام ده فين؟ الترجمه دي يا جماعه اللي بس مش قادر يشوفها، لو دورتوا بقى هتلاقوا على موقع الدعوه الاسلاميه، موقع بتاعنا في الدعوه الاسلاميه هتلاقوه ان شاء الله فيه. الترجمة دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ هتلاقوا كده حاطط لك في اليمين الترجمة العربية كاملة، لكن في الوسط حط يوناني وتحتيه عربي، يوناني وتحتيه عربي، هو ده اللي أنا بقصده بقى، اليوناني اللي تحتيه عربي. طيب؟ فاليوناني اللي تحتيه عربي ده مكتوب كده الذين يشهدونهم ثلاثة فقط، لكن هتلاقي على اليمين الصفحة كاتب لك النص كامل، عشان تعرفوا التدليس بس يعني. علشان تعرفوا التدليس. المهم اسم الكتاب بتاع اليوناني ما انا قلته اللي هو عربي يوناني بين السطور، بس هتلاقوا ده ان شاء الله على موقع الدعوه. تعالوا بقى ناخد المراجع اللي بتقول ان هذا النص مضاف، ان هذا النص مضاف. طيب اول مرجع، انا اتخنقت من مش عارف ما بينزلش المراجع ليه، انا متنقط متنقط على المايك. المهم دائره المعارف الكتابيه، دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 295، صفحة 295. دائرة المعارف الكتابية دي يا جماعة مرجع معتبر لدى الكنيسة أو لدى الكنائس، فالمرجع ده مكون تقريبا من 8 مجلدات، ومشترك في عمله رئيس طائفة البروتستانت السابق. طيب ومن ضمن مراجع الكلية الإكليريكية، مرجع هام يعني، دائرة المعارف الكتابية صفحة 295 يقول وقد حدثت احيانا بعض الاضافات. يا سيدي يا سيدي، ايوه كده متعني، مش متعني زي الشيعة، اعوذ بالله، اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن الشيعة الرافضين الرافضة سببين النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. بيقول وقد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي، ايوه كما حدثت في اضافة عبارة والذين يشهدون في السماء ثلاثة في العبرانيين عفوا في رسالة يوحنا الاولى 5-7، في رسالة يوحنا الأولى 5-7 ده بيقول لك حدثت أحيانا بعض الإضافات، وبيقول لك من بعض الإضافات ده جزء يعني، ده جزء منها، النص ده عبارة عن جزء يعني، حاجة ظنها كده. المهم بيقول حيث أن هذه العبارة، خد بالك، لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، نهار أبيض، وهجيب لكم السادس عشر برضه، لا ترجع إلى أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. إيه ده يا عم الكلام الجامد ده؟ العهد الجديد يا جماعة المفروض مكتوب باليوناني، مكتوب باليوناني، ثم بيعولوا على المخطوطات اليونانية قديمة ترجع للقرون الأولى في هذه الرسائل وفي الكتاب. بيقول ان النص ده مش موجود في اي مخطوطة يونانية للقرن الخمستاشر. يا خبر ابيض يا جدعان، يا خبر ابيض يا جدعان. وبيقول ان النص ده لعل هذه العبارة جاءت في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية. الله، طب اللاتينية دي جابتها منين؟ المفروض جابها من اليونانية. اذا كان مش موجود في اليونانية يبقى ما تجيش تقول لي جابتها من اللاتينية، مع بالعقل بقى كده، بالعقل، ده مش موجود في اي مخطوطة يونانية قبل القرن الخمستاشر. هتيجي تقول لي موجود في مخطوطة لاتينية، طب اللاتينية دي جابته منين؟ منين جابته؟ طيب ادي اول مرجع، المرجع رقم 2 وهو تفسير رسالة يوحنا الاولى كنيسة الاخوة صفحة 130، كنيسة الاخوة دي بروتستانتية صفحة 130. يقول الحقيقة ان في الكتاب المشوهد، كتاب مشوهد يعني تلاقي كتاب فيه شواهد من تحت، في كتاب في شواهد يعني، يقول لك ايه مثلا، يحط لك نص رسالة يوحنا الاولى 5-7 يحط لك تحت كده رقم 1 اللي هي الشاهد يعني. الحقيقة ان في الكتاب المشوهد وفي الترجمات الاخرى نجد موضوعا بين قوسين، بيقول لك النص ده موضوع بين قوسين، ويظهر كما يقول المفسرين ان الكلمات الاب والكلمة والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد كانت مكتوبة على الهامش، وبعد ذلك الذين نسخوا ادخلوها في المتن، لكن الواقع والمفهوم ان الشهادة لا تلزم في السماء. النص بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. الراجل بتاع كنيسة الاخوة بتاع البروتستانت ده قال ايه؟ قال لك يا جماعة ان دي محطوطة بين اقواس اصلا باقي التراجم، واحنا مش محتاجين شهادة في السماء، والواقع والمفهوم ان الشهادة لا تلزم في السماء بل في الارض. هل نحتاج الى شهادة في السماء او هل نحتاج ان يشهد في السماء؟ لا، السماء هي التي خططت وهي صاحبة المشروع، وعلى ذلك يترك نهائيا. هو هو هو هو هو هو. النص ده في التفسير ده لك يترك نهائيا. سيبه يا عم، كبر الجنجنة، سيبك من النص كله باللي فيه. طيب بغض النظر يا اخي، ممكن يقصدنا لو انت واخويا مثلا، عادي احنا ثلاثة، واحنا ثلاثة تملي ثلاثة نزعل قوي لو كنا اثنين، عادي اي ثلاثة ما يهمنيش. طب ايه المشكلة مثلا لما اقول الله وسيدنا محمد وسيدنا ابراهيم؟ طب ما دول ثلاثة، هل معنى كده ان دي وحدة اقانيم؟ او هل اقدر اقول انهم وحدة اقانيم؟ فالعبرة مش معرفة الثلاثة، عبرة بالعلاقة ما بين الثلاثة. انا يوجد عندي اشكال ان يكون ان هناك اب وابن وروح قدس، انا ما عنديش اي مشكلة، بس العلاقة ما بينهم ايه؟ ها تقول لي علاقة اقانيم وحدانية، هو ده اللي انا عايزك تثبته، هو ده اللي انا عايزك تثبته فقط. لكن لا يعنيني ماشي يا سيدي الثلاثة دول هم الاب والابن والروح القدس، لكن جبت منين هم واحد في الاقانيم ولا في الجوهر ولا هذا الايمان جبته منين؟ طيب المرجع الثالث في كتاب واحد، كتاب مقدس يوسف رياض صفحة 66، يوسف رياض ايضا بروتستانتي، يقول اضافة الحواشي الحواشي مش بتتاكل، حواشي اللي هي الحاشية اللي هي الهوامش برضه، إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن، كان فيها تعليقات هامشية تمت إضافتها من ضمن المتن، وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها، في أقدم النسخ وأدقها. بيقول ده في أقدم نسخ وأدقها، في نصوص دلوقتي موجودة عندنا ومش موجودة في هذه النسخ. زي إيه يا أستاذ يوسف رياض؟ بيقول زي عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، العبارة دي في رومية 8:1، يعني مش بس اشتريت سبحان الله 5-7، ده في كتير. بيقول لك مثل عبارة السالكين في الجسد بل حسب الروح، دي في رومية 8:1، وأيضا عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، وهي الواردة في رسالة يوحنا الأولى 5-7. تفسير الكتاب المقدس للمؤمن، وده أيضا مرجع بروتستانتي لويليام ماكدونالد، ويليام ماكدونالد صفحة رقم 1521 الجزء الثالث، الجزء الثالث. عم بيقول ينزعج بعض المسيحيين الأتقياء، بينزعجوا من إيه بس؟ حد رن الجرس، حد بيضرب هرن ولا هرن بلاجة إخواننا الخليجة، مش عارف إيه اللي بيزعجهم. تعال نشوف. ينزعج بعض المسيحيين الأتقياء لدى تعلمهم أن أجزاء من العديد من العددين السابع والثامن، مش عدد السابع بس لا، لغاية ما يعلموا يعني إن العددين ينزعجوا مني. ده أنا نسمة، ده أنا حامل في الوديع، ده أنا حمل وديع، حمل إيه؟ لا ده أنا وديع، بلاش حمل، دي احسن، تعرفين علاقه الحمل بالنصرانيه. مهم، ينزعج بعض المسيحيين الاتقياء لدى تعلمهم ان اجزاء من العددين السابع والثامن بحسب ترجمتنا العربيه لم توردها سوى بعض المخطوطات اليونانيه القليله، لكن هذا لا يؤثر بشيء في صحه الكتاب المقدس، وارى بعضهم ان الاحتفاظ بهذه الكلمات لهو امر مهم، انها تاتي على ذكر الاقانيم الثلاثه في الثالوث، عجبته مش عايز يسيبها. بيقول لك يا عم خليها، ينزعلك ليه؟ دي بتجيب سبت الثالوث، طيب خليها يا عم بتجيب لنا سبت الثالوث، ولكن يبقى ان حقيقه الثالوث لا تعتمد على هذا النص وحده، اذ ان اجزاء اخرى من الكتاب المقدس نصت عليه. بيقول لك يا عم ما تتضايقش، ده في مخطوطات يونانيه قليله طبعا مش شاله مخطوطه، ده كلام كفته في كفته. المهم بيقول لك اصل احنا مش بنعتمد على نص واحد، هو ده النص الوحيد اصلا اللي بيعتمدوا عليه، او النص اللي يعتبر صريح، وللاسف النص مضروب. المرجع رقم 5، كتاب المقدس العهد الجديد طبعة تانية المطبعة الكاثوليكية ببيروت صفحة 829، طبعة بيروتية لكتاب النصارى المطبعة الكاثوليكية، طيب صفحة 829، يقول وان في بعض الاصول الآب والكلمة والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد، لم يرد ذلك النص في الأصول اليونانية المعول عليها، لم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول عليها. خد بالك ده بيقول كلمة بصراحة أنا أعتبرها أنها فجر، كلمة فجرة، أنا آسف يعني جد يعني ليه رجاحة. بيقول لك الأصول اليونانية، هو ده اللي أنا بقول، أصول يونانية إيه؟ أصول إيه يا عم؟ الله يرضى عليك، الله يهدينا ويهديك يا عم. عارفين يا جماعة الأصول اليونانية اللي بيتكلم فيها دي قرن رابع، قرن ثالث، قرن خامس. ايه ده قرن رابع؟ يعني بعد المسيح باكتر من 350 سنه مثلا، وترجع تقول لي ده الاصل وان هي دي الاصول؟ دول ايه؟ اذا كان المسيح كان يتحدث الاراميه والتلاميذ لم يكتبوا في حياة المسيح بل بعد كما يؤمن النصارى بعد موت المسيح كما يؤمن ورفعه ده عشرات السنين كتبوا باليونانية. أقدم المخطوطات اللي موجودة ده بترجع للقرن الثالث والرابع. إيه ده؟ طب أنا إيه اللي ضمنني إن التلاميذ دول كتبوا بعد المسيح مثلا بخمسين سنة؟ إيه اللي ضمنني إنهم يكتبوا قصة شافوها بعد خمسين سنة صح؟ إيه اللي ضمنني أصلا إن التلاميذ كتبوا؟ ده يوسف الرياض بيقول لك إن التلاميذ ولا كتبوا ولا حتى اللي بينوب عن التلاميذ ولا حتى تلاميذ التلاميذ كتبوا. أنا إيه اللي يضمن لي؟ إيه اللي يضمنني إن هم ترجموا صح من الأرامي اليوناني؟ أعرف منين؟ أنت بتقول لي المخطوطة دي موجودة في القرن الرابع، طب أنا أعرف منين إن هي اتنقلت من وقت الشخص اللي كتبها لغاية القرن الرابع بشكل صحيح؟ مين اللي نقلها؟ ايه اللي نقلها؟ اتنقلت ازاي؟ لا يعلمه ويرجع يقول لك اصل. عشان كده بصراحة جملة مستفزة جدا والله العظيم. مهم، لم يعرف ذلك في الاصول اليونانية المعول عليها، والارجح انه شرح ادخل الى المتن في بعض النسخ. المرجع رقم 6 وهو مرجع كاثوليكي، مرجع كاثوليكي، الكتاب المقدس ترجمة الآباء اليسوعيين، مدخل رسائل يوحنا صفحة 764، يقول: ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة، ومن الأكيد أنها غير مثبتة، أنها جملة معترضة وردت في رسالة يوحنا الأولى صحيح 5 عدد 6-8، ولم يرد هذا النص في المخطوطات ما قبل القرن الخمستاشر. مفيش يا جماعة قبل القرن الخمستاشر هذا النص، طيب، ولا في الترجمات القديمة ولا في احسن الترجمات اللاتينية، والراجح انه ليس سوى تعليق كتب في الهامش ثم اقحم في النص اثناء تناقله في الغرب. يعني كان واحد كاتب تعليق هامش، فبيقول ان ده مش موجود في اي مخطوطة يونانية قبل القرن الخمستاشر، ولا في ادق واصح واحسن الترجمات اللاتينية. اللاتينية دي المفروض ان هي اخذت من اليوناني، فبيقول لك لا مش موجود منها كمان في الاحسن الترجمات اللاتينية، مش موجود هذا النص. في ترجمات لاتينية فيها هذا النص لكن أحسنهم مش موجود فيها كما يقول هذا. وطبعا الترجمات اللاتينية اللي موجود فيها هذا النص جابته منين إذا أنت يا لاتيني بتفسر أو بتترجم من اليوناني وهي مش موجود أصلا في اليوناني؟ كيشن؟ طيب، المرجع رقم 7، كتاب رسائل يوحنا هلال أمين موسى صفحة 78، يقول أن هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني، برضو يقول أصل يوناني، المهم عديها، وأضافه المترجمون ظنا منهم أنهم يوضحون الحقيقة. اتهمهم بالتزوير والتحريف، وش كده وش أضاف المترجمون ظنا منهم أنهم يوضحون الحقيقة. وهذا الذي يرينا أن الإضافة هنا كانت خاطئة وأن الشهادة مرتبطة بالأرض لا بالسماء. بيقول لك ده النص أصلا غلط، النص بيقول الشهادة في السماء وإحنا مش محتاجين شهادة في السماء، يبقى النص غلط. طيب، لأن السماء لا تحتاج إلى شهادة لأن فيها الملائكة روح القديسين، هؤلاء لا يحتاجون إلى شهادة. في كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس بقلم كريس كيند أو كريس كينر، الجزء الثالث صفحة 197، فيقول أن صيغة التثليث الموجودة في ترجمة الملك جيمس في رسالة يوحنا الأولى 5-7 هي صيغة تقليدية، غير أنها ليست جزءا أو جزء أصيل من النص، فهي لا تظهر إلا في 3 مخطوطات من القرن الثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر، ظهرت في 3 مخطوطات، مخطوطة في القرن الاثناشر والخمستاشر والستاشر، من آلاف المخطوطات. خد بالك النصارى عندهم يا جماعة كما يقولون 24، أكثر من 24,000 مخطوطة، أكثر من 24,000 مخطوطة. طيب، فبيقول إن هذا النص ذكر في مخطوطات ترجع للقرن الاثناشر والخمستاشر والستاشر. طيب، من آلاف المخطوطات المتوفرة، وقد تم إضافتها هناك من الكتب الذين اطلعوا عليها، من الفولجاتا أي الترجمة اللاتينية. اسم الترجمة اللاتينية جماعة الفولجاتا، فهم جايبينها مش من نص يوناني، جايبينها من نص برضو لاتيني. طيب، نقول الاقتباس ده مرة تانية كده، بيقول لم تظهر إلا في 3 مخطوطات من القرن الاثناشر والخمستاشر والسكساشر كيشن، من آلاف المخطوطات المتوفرة، وقد تم إضافتها. أضيفت منين؟ أضافت منين يا عم الحاج؟ بيقول وتمت إضافتها هناك من الكتب الذين اطلعوا عليها من الفولجاتا أي الترجمة اللاتينية. إذا كان اللاتيني ده واخد من اليوناني، أنت تيجي تقول لي أصل اليوناني مفهوش بس اللاتيني فيه، طب اللاتيني جاب منين؟ الله أعلم. والتي أخذها من حاشيها من شيء قديمة مبيتة على أساس تفسير شائع قديم لهذا النص، وترجمة الملك جيمس ومع ترجمة الفان دايك العربية تضمن هذه الصيغة فقط، لأن الترجمة كانت مبنية على نص منقح معتمد على الطبعة الثالثة للنص اليوناني لإيرازموس، فقد ضمن إيرازموس آية بعد أن خسر رهانا على عدم وجودها في المقصورة اليونانية، وقد عبر إيرازموس عن اعتراضه عليها في حاشيها المشية، ثم تراجع عن احتجاجه في طبعات لاحقة للنص، ومن ثم شاعت بعد ذلك في الكثير من النسخ. يعني الراجل كان بيتحدى بيقول لك يا عمي دي موجودة في اليوناني، هوب لا مش موجودة في اليوناني، طب أنت كتبتها وبتقول لي موجودة في اليوناني وهي مش في اليوناني، فتراجع عنها في بعض الأحيان، إلا أنه تراجع بعد فوات الأوان لما انتشرت في ترجمة كينج جيمس فيرجن أو ترجمة الملك جيمس وترجمة سميث فان دايك وعالي سميث اللي هي المعروفة أو ما يعرف ترجمة الفان دايك. المرجع رقم 9، مرجع هاخد مرجع 9 و10 وخلاص، يعني المرجع اللي جاي واللي بعده وبعدين نختم إن شاء الله علشان لا نطيل. المرجع 9 كتاب الكنز الجليل في تفسير الإنجيل للدكتور ويليام إيري، صدر بمجمع كنائس الشرق الأدنى الجزء الثامن صفحة 340، يقول: وهذا العدد السابع، هذا العدد السابع لو في السرد حمل الله 5 7 لنا أسباب تحملنا على الشك في أصليته، أو تحملنا على الشك في أصليته، لأنه لا يوجد في أفضل النسخ وأصحها، ولم يقترس اللاهوتيون الأولون. يعني إيه اللاهوتيون الأولون؟ قلنا يا جماعة هم الآباء الأوائل، يعني عندك واحد زي أثناسيوس ده مثلا كان بيعمل مناظرة في موضوع التثليث والكلام ده. طب يا عم أثناسيوس ما استشهدتش بالنص ده ليه؟ خد النص ده في طريقك، أثناسيوس ده في القرن الرابع، طب خد النص ده بطريقك، ما اخدهوش لانه مش موجود اصلا. وبرضه زي النص الله ظهر في الجسد، النص ده اثناسيوس ما عرفش عنه حاجة. اثناسيوس ده موضوع اخر، يعني عامل كتاب اسمه تجسد الكلمة وما فيهوش النص بتاع الله ظهر في الجسد. يعني تخيل واحد بيتكلم عن تجسد الاله وده اثناسيوس ده هو من هو ولم يذكر نص الله ظهر في الجسد. المهم خلينا في كلامنا اللي احنا فيه بتاع النص التثليث، كل حاجة تيجي في وقتها. كتاب الكنز الجليل يقول: هذا العدد السابع لنا أسباب تحملنا على الشك في أصليته، لأنه لا يوجد في أفضل النسخ وصحاه، ولم يقتبس اللاهوتيون الأولون لإثبات أن يسوع هو المسيح، ولا نرى من حاجة إليه لإثبات ذلك. فما هو الداعي إلى الشهادة في السماء وكل شيء معلن هناك؟ هنعمل إيه بالشهادة في السماء وكل شيء معلن في السماء؟ مش محتاجينها صح؟ طيب آخر آخر آخر آخر مرجع، اسم الكتاب 20 محاضرة في شرح رسائل يوحنا الرسول المفسر ويليام كيلي صفحة 385-86، يقول: على أن الفصل الذي أمامنا قد زيدت عليه بعض كلمات سواء بقصد أو بغير قصد، وهي التي تراها في الكتاب بين قوسين، فإن المسلم به تحقيقا أن الفقر المبتدئ بكلمتي في السماء في العدد السابع والمنتهي بكلمتي على الأرض في العدد الثامن ليست جزء أصيل من النص الأصلي، فربما كانت هامشا على إحدى النسخ، فجاء أحد النساخ وأدخلها في المتن وتناول إعلام التحقيق. الكتابيون هذه القصة بالبحث والتحري، فخرجوا بنتيجة، النتيجة اللي خرجوا فيها الباحثين، وهي أن الفقرة جاءت عرضا بطريق الاستنتاج البشري، بطريق الاستنتاج البشري. بتثبتوا امانكم باستنتاج بشري؟ يعني ولا عندكم تثليث عقلا ولا نقلا؟ ايه ده يا جدعان؟ ده ما انتوا جايبين العقيده دي منين؟ ايه اصل هذه العقيده؟ طيب وعلى المسيح لو لم يكن يعرف كلمه واحده، ده هو اللي بيقول، من اللغه اليونانيه او اللاتينيه يستطيع ان يحكم على الفور انها كلمات مضافه، وهو ليس بحاجه الى رجال العلم او ابحاثهم ليقرر ان الفقره زائده. اما اولا فما معنى الشهاده في السماء؟ فما معنى الشهادة في السماء؟ تأمل جيدا في التعبير، ألا ترى أنه ليس فقط غير كتابي؟ يعني أنت فقط مش شايف أن أمي مش محرف بس، لا ده في حاجة كمان، بل يدل على الجهالة. والله من اللي بقول، والله العظيم ما أنا اللي بقول، الراجل هو اللي بيقول، اسم المرجع 20 محاضرة في شرح رسالة يوحنا الرسول المفسر ويليام كيلي صفحة 85-86، بيقول أن ده بس مش بيدل على أنه محرف، هذا يدل على الجهالة. هل من حاجة إلى شهادة في السماء؟ إن سكان السماء الطبيعيين ملائكة ولم يكونوا يوما من الأيام بحاجة إلى شهادة، هم مختارون ومقدسون، فلا داعي للشهادة لهم. طيب الرجل ده راح ذكر في نفس المرجع كده في الهامش تحت بيقول بيقول دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفقرة، إننا لا نقرأ لأي واحد من كتبة الوحي عن الأب والكلمة كلفظتين متناظرتين. الرجل ده يا جماعة بيقول يعني جاب دليل اخر بيقول لك انك عمرك في الكتاب ما هتلاقي الاب والكلمه دي ورا بعض، عمرك ما تلاقيها في الكتاب، عمرك هتلاقي بس موجود ايه الله والكلمه جنب بعض، او هتلاقي الاب مع الابن جنب بعض، لكن انك تلاقي الله الاب والكلمه بيقول لك دي جديده. فبيقول لك دي ايه؟ محرف. انا كده تقريبا خلصت العشر مراجع بتؤكد تحريف هذا النص. هذا النص طبعا ليه حاجات كتير جدا، يعني ردود من زوايا كثيره جدا، لكن انا اكتفي ان شاء الله بالمراجع المسيحيه فقط. ان شاء الله رب العالمين المحاضره القادمه ناخد نص اخر نص في انجيل متى ونختم به ان شاء الله، اخر نص في انجيل متى 28:19 اللي هو اذهبوا اعمدوا جميع الامم باسم النص باسم الاب والابن والروح القدس، باسم الاب والابن والروح القدس. ده هنرد عليه ان شاء الله رب العالمين في المحاضره القادمه، وهي المحاضره الرابعه والاخيره، المحاضره الرابعه والاخيره في موضوع الثالوث والاقانيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ان يرزقنا الاخلاص، وجزاكم كل خير. وان شاء الله رب العالمين المحاضره القادمه يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يعني بعد بكره، بعد بكره ان شاء الله رب العالمين. وصدقكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير.